إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل القراءة في شرح العلامة عبد المحسن العباد لمتن الأربعين النووية، وكنا قد توقفنا عند الحديث الخامس. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، قوله وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ذكر مسلما دون البخاري، لأن مسلما رحمه الله أورد هذا الحديث بالرواية الثانية مسندا، والبخاري أيضا أورد الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لكنه أوردها تعليقا في موضعين: في كتاب البيوع وكذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه رحمه الله. فإذا هذه الرواية الثانية التي قال فيها النووي رحمه الله وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هي أيضا موجودة في صحيح البخاري، ولكن البخاري ذكرها تعليقا رحمه الله. نعم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله: هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة، وأن كل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. هذا الكلام في بيان عظم هذا الحديث، ولهذا بعض أهل العلم ذكر هذا الحديث مع حديث الأعمال بالنيات، قال عليهما مدار الدين. وقد سبق في المقدمة ما نقله الشيخ من كلام النووي رحمه الله ونقلاته لما ذكره العلماء في الأحاديث التي عليها مدار الدين. فمن أهل العلم من قال إن مدار الدين على حديثين: حديث الأعمال بالنيات وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن حديث الأعمال بالنيات كما قال الشيخ هنا وميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة، وجميع الأعمال مبناها على الإخلاص والمتابعة، وهذا ما تضمنه هذان الحديثان. نعم. قال: إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. رواه البخاري ومسلم. نعم، العبادات إذا كانت بخلاف الشرع وعلى غير ما بين صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون صحيحة. الآن هذا التطبيق العملي للتقعيد السابق، فإن ميزان الأعمال الظاهرة هو هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فأي عمل من الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل العبادات ينبغي أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت مخالفة للشرع فهي رد، أي مردودة على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يكون مقبولا. ما السبب؟ ما الخلل حتى رد عليه العمل؟ عدم موافقة الشرع، كما ذكر الشيخ في هذه الأمثلة الذي يؤدي مثلا الصلاة ولا الوضوء ولا غيرها من العبادات على غير ما بين صلى الله عليه وسلم. لو قام رجل يصلي وقال: أنا سأجعل السجود قبل الركوع في الصلاة، وهكذا، فهذا العمل رد عليه. لماذا؟ لأن صلاته هذه لم تكن على وفق الشرع، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا العمل يكون مردودا عليه فلا يكون مقبولا. ومثله أيضا العقود التي تكون على خلاف الشرع فإنها فاسدة ولا ينبني عليها شيء، وضرب الشيخ مثالا بقصة العسيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. هو رد عليه لماذا؟ لأنه أخذ بغير حق. رد عليه لأنه أخذ بغير حق. وطبعا ما أخذ بغير حق يرد، ما أخذ بغير حق وجب رده. لماذا وجب رده؟ ليطابق الحق. وطبعا قصة العسيف الأجير، الرجل استأجر شابا فزنى بامرأته، ولما زنى بامرأته قيل لوالد ذلك الشاب بأن ابنك يرجم، وطبعا هذا قيل له بجهل، قيل له بجهل، لأن الذي عليه أن يجلد كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم بعدها، فقيل له إنه يرجم، فقال أعطيه وليدة ومئة شاة على ألا يرجم ابني، على ألا يرجم ابني. الآن حكم الله عز وجل وحكم الشرع في هذا الشاب الزاني أنه يجلد ويغرب سنة، وهو يقول لما قيل له بأنه يرجم قال نعطيه وليدة يعني جارية وأعطيه مئة شاة حتى لا يمس ابني. هل هذا على وفق الشرع؟ ليس على وفق الشرع. فإذا هذا العقد وهذا الاتفاق مردود عليه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الوليدة والغنم فرد عليك. نعم. قال: ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة، وصاحبها مستحق للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع، يعني أحدث في الدين، أحدث في الدين ما ليس فيه، طبعا يحدثه بماذا؟ بقصد التعبد. هنا لابد أن نفرق، لما الشيخ قال ليس لها أصل في الشرع نتكلم عن البدعة التي هي إحداث، هي إحداث في الدين وليس إحداث في الدنيا، وليس إحداث في الدنيا. قد تغير أحوال الدنيا ويكون مثلا ما عندنا من أمور في الدنيا وأشياء محدثة أفضل مما كانت عند أسلافنا، ليس هذا الذي يقال فيه إنه بدعة ولا إنه محدث، وإنما الإحداث المراد بالإحداث بالابتداع الإحداث في الدين، الإحداث في الدين يأتي بشيء يخالف الشرع ويخالف قواعد الشرع، فهذا هو المحدث في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وصاحبه مستحق للوعيد، لأنه ورد فيه الوعيد الشديد، ليس هذا فقط الذي نقل بل غيره أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب البدعة الذي يتعبد الله عز وجل بالبدع ما تزيده البدع إلا بعدا عن الله عز وجل، وإن كان قصده ويريد التقرب إلى الله، الذي يقربك إلى الله أن تتقرب بما إليه بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طريق سوى هذا يقربك من الله عز وجل. أما المحدث في الدين ولو اجتهدت فيه ما اجتهدت فإنه لا يزيدك إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. والبدع قد تكون بدع حقيقية وقد تكون بدع إضافية. البدع الحقيقية هذه التي لا أصل لها في الشرع، وإن شئت قل لا دليل عليها في الشرع، لا دليل يدل عليها في الأصل في الشرع، مثل هذه البدع الحقيقية مثلا بدعة الخوارج، بدعة الخوارج. والبدع الإضافية كما يذكر هذا الشاطبي رحمه الله هي التي لها دليل في الأصل في الشرع، لها دليل في الأصل في الشرع، لكن كانت بدعة لما وقعت المخالفة في الكيفية وفي الأحوال أو في ستة أمور كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: في الزمان وفي المكان وفي الكيفية وفي الجنس وفي السبب وفي المقدار، تخالف هذه ستة أمور. يعني هذه البدعة الإضافية إذا نظرت إليها من جهة الدليل على أصلها، الدليل على أصلها موجود، الدليل على أصلها موجود، لكن صارت بدعة لماذا؟ صارت بدعة لأجل أنها خالفت الشرع في هذه الأمور الست، خالفت في السبب، فيتعبد الإنسان بعبادة، يتعبد الإنسان بعبادة يقول لسبب كذا. ومن أمثلة مثلا لو أن إنسان كما مثل الشيخ العثيمين رحمه الله قال كلما، مثل ما الإنسان إذا دخل المسجد من السنة يصلي ركعتين، هذا دل عليه الدليل، فيقول أنا كلما أدخل البيت أصلي ركعتين، إذا سألناه عن هاتين الركعتين ما هما قال أصليهما بسبب الدخول إلى البيت، هل هذا دل عليه الشرع؟ ما دل عليه الشرع. فإذا هذه مخالفة من جهة السبب، وإلا فإن الصلاة من جهة الأصل هي عبادة يتقرب بها إلى الله، لكن الآن مخالفة من جهة السبب. وكذلك لو مثلا خالف من جهة الجنس، الآن شرع لنا في الأضحية أن نذبح بهيمة الأنعام، يأتي إنسان يذبح ديك ولا يذبح فرس ويقول أنا هذه أجعلها أضحية، خالفت الشرع هنا في الجنس، خالفت الشرع في الجنس. أو مثلا في المقدار، تخالف في المقدار، صلاة الظهر 4 ركعات الصلاة مشروعة، فيأتي إنسان ويقول الظهر إذا الصلاة جميلة وحسنة وتقربني الله أصلي الظهر 6، أصلي الظهر 6، خالف الشرع في المقدار، هذا يكون مردودا عليه، هذا محدث في الدين وهذه بدعة إضافية. أو يخالف الشرع في الكيفية، مثل ما مثلت آنفا، لو يأتي إنسان ويقول في الصلاة أنا أقدم السجود على الركوع، إذا قمت أسجد ثم بعد ذلك أقوم أركع، الآن يخالف الشرع في الكيفية، فعمله مردود ولا يقبل. أو يخالف الشرع في الزمان، يخالف الشرع في الزمان، أو يخالف الشرع في المكان، وهو الأمر السادس، مثل رجل قال أنا أريد أن أعتكف العشر الأواخر في رمضان، أين أعتكف؟ قال أعتكف في بيتي وحدي وعندي الطعام وعندي كل شيء وأنا أعتكف، وهذا أحسن نسبة لي من المسجد، عمله مردود عليه، لأن الاعتكاف لا يشرع إلا في المسجد وأنتم عاكفون في المساجد كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فهذا العمل يكون مردودا إليه. فهذه البدعة تسمى كما يقول الشاطبي رحمه الله البدعة الإضافية، لأنك إذا نظرت إليها من جهة الدليل على أصلها موجود، مثلتنا بأمثلة كل الدليل على أصلها موجود، لكن صارت محدثة وابتداعا في الدين لما اختلفت في الكيفية والأحوال، وهذه الأمور التي أشرت إليها التي هي السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمان وكذا المكان. نعم. قال الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين، لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. نعم، الرواية الثانية يقول أعم، وبين ذلك من أحدث في أمرنا الذي أحدث البدعة، وأما الرواية الثانية من عمل سواء كان هو الذي أحدث هذه البدعة وابتدعها أو اتبع بدعة أحدثها غيره، فلهذا كانت الرواية الثانية أعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، بل هذه الرواية أعم من جهة أخرى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا تشمل فعل البدع المخالفة للشرع ومخالفة الشرع أيضا في الأوامر والنواهي، لو أن إنسانا وقع في المعصية فإن هذا العمل يكون على خلاف الشرع، هذا العمل يكون على خلاف الشرع ويكون مردودا عليه أيضا، فهو أعم من الأول، من عمل عملا أعم حتى من هذه الجهة، لأنه يشمل المعصية ويشمل كذلك البدعة، الذي يعمل عملا مخالفا للشرع من جهة الأمر والنهي، فيفعل مثلا أمرا محرما نهى الشارع عنه، فإن هذا العمل يكون مردودا عليه، هذا العمل يكون مردودا عليه. نعم. قال معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. نعم. قال لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. نعم، والشيخ يشير إلى الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة وهي المنفعة التي لم يأتي في الشرع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها، هذه المصلحة المرسلة، هي منفعة لكن لم يأتي في الشرع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها، فهذه مصلحة مرسلة، فرق بينها وبين البدعة. لو يأتي إنسان يقول لك الآن جمع القرآن هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون بدعة؟ نقول لا، هذا ليس بدعة، السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه لم يكن موجودا، أو إن شئت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقتضي لجمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، لأن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى ضياع بعضه من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن الإشكال فيما كان مقتضاه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمله ولم يشرحه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يكون فارقا، فلا يأتي إنسان من هذا الباب ويقول هذا مصلحة مرسلة، لكن نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المقتضي موجودا ولكنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، بينما إذا لم يوجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، هذا وجد سببه من بعده، فلما مات قتل كثير من القراء وخيف من ضياع بعض القرآن، هذا الله جل وعلا الصحابة إلى جمعه في مصحف، إلى جمعه في مصحف، يكون هذا من المصالح المرسلة. ثم الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة أن هذه البدعة تتخذ للتعبد بذاتها، أما المصالح المرسلة لا، فهي وسيلة، المصالح المرسلة هذه هي وسيلة ولا وليست كما يكون في البدع يتعبد الله جل وعلا بها بذاتها. نعم. قال: الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، رواه البخاري ومسلم. نعم، العمل المخالف للشرع يرد بغض النظر عن نية صاحبه. ذكرنا في الأول أن حديث العمل بالنيات هو ميزان العمل الباطنة، حتى إذا حسن باطن إنسان من جهة النية في العمل الذي يعمله وأخلص فيه لله عز وجل. ننظر للشق الثاني، هل العمل هذا موافق للشرع؟ إن لم يكن موافقا للشرع فالحديث يدل على أنه مردود. طيب يقول لك: لكن هذه نية حسنة. نقول: حتى ولو كانت نية حسنة، فالحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يفرق بين من كانت نيته حسنة ونيته فاسدة، لا أبدا، حتى ولو كانت نيته حسنة وعمله جعله لله عز وجل، لكن إذا كان هذا العمل ليس على وفق الشرع فإنه يكون مردودا عليه لعموم هذا الحديث. ومثل الشيخ بقصة الرجل الذي ذبح الشاة في حديث أبي بردة لما ذبح شاة قبل صلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شاة لحم. لأن القضية بالنسبة للصحابي هذا ما يطعن في نيته، ونقول نيته حسنة وأخلص لله في ذبح الأضحية وذبح من جنس ما يضحى به وافق الشرع في ذلك، وربما حتى في الذبح وليس ربما نشك بل يقينا لما ذبحها ذبحها على وفق الشرع، ذبح على وفق الشرع، كل هذا موافق للشرع، لكن لما خالف الشرع في الزمان، خالف الشرع في الزمان، فإن هذه التي ذبحها لا تعتبر ماذا؟ لا تعتبر أضحية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحم، إنما هو لحم تهديه لأهلك، أما كونها أضحية تقرب بها الله عز وجل ما تقبل أضحية. وما قال له: ما دامت نيتك حسنة فإن هذه أضحية، لا، النية الحسنة لا تبرر العمل الفاسد، فلا بد أن يكون العمل على وفق الشرع. نعم. قال: هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. طبعا غير مردود يضاف إليه ماذا؟ الإخلاص، لا بد أن يكون صاحبه أخلص لله سبحانه وتعالى حتى لا يكون مردودا. وإلى الشيخ هنا يتكلم عن الحديث، إذا كان منطوق الحديث أن من عمل عملا على خلاف الشرع يكون مردودا، فإذا عمل الواحد عملا على وفق الشرع فإنه يكون غير مردود، ويوافق الشرع من جهة هذا العمل ومن جهة أيضا إخلاصه لله سبحانه وتعالى، الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، تحريم الابتداع في الدين. ثانيا، أن العمل مبني على بدعة مردود على صاحبه. ثالثا، أن النهي يقتضي الفساد. نعم، النهي يقتضي الفساد، لأن الفعل الذي وقع على خلاف الشرع فهو باطل، العمل الذي وقع على خلاف الشرع فهو باطل ومردود. ولهذا قلت لكم الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تشمل المعصية وتشمل كذلك تشمل البدعة وتشمل كذلك المعصية، فالذي وقع فيما نهى عنه الشرع فعمله هذا يكون مردودا، عمله هذا يكون مردودا عليه، فمن عمل عملا منهيا عنه فهذا العمل بخلاف ماذا؟ هذا العمل بخلاف ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون مردودا على صاحبه ويكون باطلا. وقال هنا: النهي يقتضي الفساد، وهذا فيه مبحث في أصول الفقه، وأصح ما قيل في ذلك أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي لذات الأمر أو لشرط من شروطه أو لأمر لا ينفك عنه، لازم لا ينفك عنه، نعم هنا يكون النهي للفساد والبطلان على قول جماهير الأصوليين. نعم. قال رابعا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. نعم. خامسا أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا. أمرنا يعني أمر الشرع، ليس عليه أمر الشرع، وليس لحاكم أو لقاض أن يغير ما جاء في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وإذا ذكرنا قصة العسيف فأراد أن يبدل بدل ما ذكر له، وإن كان ذكر له بجهل أن ابنه سيرجم، أنه يجعل له وليدة، أنه يعطي وليدة ومئة شاة في مقابل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنها رد عليه لأنها تؤخذ بغير حق. نعم. قال سادسا أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف. نعم، الصلح الفاسد باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. فذلك الصلح قال نصطلح على شيء، لا يرجم الابن أو لا يجلد، ونعطيك مئة شاة ووليدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي رد عليك، فهذا الصلح المخالف للشرع يكون مردودا وباطلا. قال النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال قوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فيه تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول الحلال البين كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا لم تصل إلى الإنسان بطريق الحرام. هذا نعم الحلال البين كالذي دل الدليل على حله، قول الله عز وجل مثلا وأحل الله البيع، فالبيع حلال، هذا حلال بين، هذا حلال بين. وكذلك ما يتعلق بجهة العادات ما سكت عنه الشرع فهذا حلال، ما لم يرد في الشرع المنع منه فإن هذا حلال، حلال بين. نعم. قال الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، وهذان يعلمهما الخاص والعام. نعم، الحرام البين ومنه الحرام الذي دل عليه الدليل، وحل الله البيع وحرم الربا، إذا الربا محرم ومحرم بين، محرم بين. ومثل هذا الحلال البين والحرام البين يقول الشيخ هنا وهذان يعلمهما الخاص والعام، في الغالب لا يخفى على الناس، لا يخفى على الناس سواء كان من طلبة العلم ومن العلماء ومن عامة الناس، لا يخفى عليهم مثل هذا الذي يكون حلالا بينا وحراما بينا. طبعا هذا لا يلزم بأن الجميع لا يخفى عليه، أنا قد تجد الناس من يخفى عليهم مثل هذا، الأمة تعرف بأن الربا حرام، وقد يكون واحد من حديث عهد بإسلام لا يعلم ذلك حتى يتعلم. نعم. قال الثالث المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة، فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم. هذا القسم الثالث هو المتشابهات، هذه المتشابهات قال المترددة بين الحل والحرمة لا يتبين حكمها، لا يتبين حكمها فتكون حلالا بينا أو تكون حراما بينا، فهي من المتشابهات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها قسما ثالثا صلى الله عليه وسلم، فهي كما قال الشيخ مترددة بين الحل والحرمة لا تبين دلالتها، أو ربما حتى في بعض المسائل تتكافأ الأدلة، ومن ثم يخفى على الطالب ولا غيره الناظر في هذه الأدلة يخفى عليه هل هذا يدل على الحل أو يدل على الحرمة، فيخفى عليه مثل هذا فيكون بالنسبة إليه من المتشابهات، أو يكون أمرا قد دار بين حل وبين حرمة، بين حل وبين حرمة، فإذا دار بين حل وحرمة فإنه يصير متشابه عنده، أي يكون حلالا يكون حراما، وأصل ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في من أصل كلبه المعلم، فوجد معه كلبا آخر فلا يدري من الذي صاد، كلبه أو الكلب الآخر، كلبه صيده حلال والكلب الآخر غير المعلم صيده حرام، فماذا يصنع؟ لا يأكل. هكذا التورع عن المتشابهات. فإذا كان الأمر دائرا بين الحل والحرمة من غير بيان من غير دليل يدل على أحدهما، فينظر أنه حلال بين أو أنه حرام بين، فهذا من المتشابهات التي يتوقف فيها. وقوله هذه لا يعلمها كثير من الناس، هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، قال لا يعلمهن كثير من الناس، لكن الشيخ قال ويعلمها بعضهم. ما الدليل على أنه يعلمها بعضهم؟ إذا تخلف كثير من الناس عن معرفتها دل على أن بعض الناس يعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يعلمها جميع الناس بل قال كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس من الموفقين يعلمها، وهؤلاء قد يكون من العلماء الراسخين الذين هدوا إلى الأدلة والجمع بينها وغير ذلك. نعم. قال قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات. نعم، الموقف الآن من هذه المشتبهات ماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل؟ حلال بين واضح يفعله، حرام بين يتركه المتقي لله عز وجل، لكن هذه المتشابهات عندك تردد، ما تدري هذا حلال ولا حرام، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين الموقف من هذه المتشابهات، وهي أن يدعها الإنسان وأن يتركها الإنسان صيانة لدينه وصيانة لعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا الذي اتقى الشبهات وتركها. نعم. قال فيتجنبها الإنسان وفي ذلك السلامة لدينه فيما بينه وبين الله. السلامة لدينه فيما بينه وبين الله، السلامة لدينه قال بعض أهل العلم من جهة أنه لو وقع فيها ولم يسأل فإنه يأثم، لأن الواجب عليه أن يسأل قبل أن يفعلها، وهذا أمر يتعلق بدينه، هذا أمر يتعلق بدينه ولم يستبرئ هنا لدينه. ومن أهل العلم من قال إن الأمر هنا يتعلق بفعله لهذا المتشابه وهو لا يعلم بأنه حرام، وغيره قد يعلم بأنه حرام، أنا ذكرنا أن بعض الناس يعلمها من العلماء وغيرهم، أنت لما تعلم بأن هذا حرام لا تدري حرام من حلال لكن فعلته، الآن تقرر عندك بأنه من المتشابهات لكنك فعلته، وغيرك يعلم بأنه حرام، غيرك يعلم بأنه حرام، فهذا فغيرك يقول بأن هذا قد وقع في الحرام، هذا وقع في الحرام، وقد يكون حراما عند الله عز وجل لكن أنت لم تعلم ولهذا كان مشتبها بالنسبة لك، فتكون واقعا في الحرام وهنا لم تستبرئ لدينك. أو يقال بأن هذا الذي لا يترك المتشابهات ويقع فيها ولا يبالي هذا أدعى لأن يقع في الحرام، أدعى لأن يقع في الحرام، إذا كان لا يبالي ولا يجعل ذلك الحد الفاصل بترك المتشابهات واتقائها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ذلك سيأتي الحرام البين ويقع فيه ولا يبالي، ومن ثم لا يستبرئ لدينه، وهذا وجه ذلك. نعم. قال السلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك. نعم، استبراءه لعرضه حتى لا يتكلم فيه الناس كما أشرت آنفا، وهو أنه إذا كان يقع في المتشابهات ولا يبالي هو يقول لك أنا ما وقعت في الحرام، طيب لكن غيرك يعلم بأن هذا حرام ومن ثم سيتكلم فيك ويقول ها انظر هذا وقع في الحرام، وربما يلمزه يقول سبحان الله هذا ظاهره التدين وهذا دائما تجده في الصف الأول وانظر يقع في الحرام، وانت وقعت في المتشابهات، أنت ما بان لك بأنه بين حلال بين حتى فعلته، وإنما متشابه هذا الذي نتكلم عنه، وغيرك يعلم بأنه حرام، فهذا أدعى لي أن يتكلم فيك ويقول بغض النظر يتكلم بحق ولا بباطل، لكن هذا ليس فيه الاستبراء لعرضك، أما ترك المتشابهات ففيه الاستبراء، سد لهذا الباب، الحلال البين تفعله والحرام البين تتركه والمتشابه تتقيه كما أوصى صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال وإذا تسهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحمام، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته في الحمى، وإذا كان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر. وقوله إذا تساهل في الوقوع في المتشابهات فقد يجره ذلك للوقوع في المحرمات الواضحات، هذا من باب النظر في عواقب الأمور، النظر في عواقب الأمور. إذا كان هذا الإنسان يتساهل في المتشابهات فيفعل ويلج فيها ولا يبالي، هذا أدعى إلى أن يقع في الحرام البين، أدعى لأن يقع في الحرام البين، فلهذا قال هنا هذا قد يجره ذلك للوقوع في المحرمات الواضحات من باب النظر في عواقب الأمور. وكل هذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم التنفير، التنفير من المتشابهات، ما قال اتقوا المتشابهات، وإلا لكان هذا أمرا جازما، لكن زاد لبين التنفير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه واستبرأ لعرضه من أن يتكلم الناس في عرضه. نعم. قال والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. وحمى الله عز وجل المحارم التي حرمها، فيجب على المرء الابتعاد عنها، وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل الحسي، قال كالراعي يرعى حول الحمى، حمى الملك مثلا الذي محمية خاصة ولا محمية عامة، هذا الحمى يكون خاصا، بل هذا حتى في غير الملك، الإنسان اللي يكون له أرض خاصة به فيجعل هذه الأرض خاصة به ولا يسمح مثلا للراعي فيها، وقد تكون أرضا ليس حولها سياج، أرضا ليس حولها سياج لها حدود ومعالم يجعلونها بالحجارة ونحو ذلك، فهذه الأرض له ولا يسمح بالراعي فيها لأنها من خاصته، يأتي راع ويرعى، لكن أين يرعى؟ يرعى عند, عند, عند حدود أرضي فلان، إذا كان يرعى عند هذه الحدود عند الحمى هذا أدعى لي أن تذهب أحد الشياه ولا أكثر وتدخل ذلك الحمى، لكن إن ابتعد مسافة بعيدة، جعل مسافة بعيدة، قال بعد 20 متر ولا أكثر بعيدة، بحيث لو رأى شياه تذهب لأدركها قبل أن تدخل. هذا المثال الحسي يوضح بين ذاك الذي يقع في المتشابهات، هذا قريب الوقوع في الحرام، وبين الذي جعل بينه وبين الحرام البين فسحة، فذاك المتشابه يتقيه ولا يقع فيه، فيكون بعيدا عن الحرام. والناس ترى اليوم لا يتورعون، قد يظهر على ألسنة بعض الناس أنه يقول قل لي حرام ولا مش حرام، أنا الحرام لا أفعله، الحرام لا أفعله، وقد يكون جاهلا بكثير من أحكام الشريعة، فتكون بالنسبة له من المتشابهات لا يدري حلها من حرمتها، ومن ثم ماذا يفعل؟ يقول أنا أفعله لا أبالي، أن المهم الحرام الذي أعتقد بأنه حرام وعلم بأنه حرام لا أفعله، ويحسب نفسه وهكذا من المتقين. في الحقيقة مثل هذا هو جهل بالشريعة والله المستعان، أن الشريعة يا إخوة تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الحرام، وتنهى عن كل ما يفضي إلى الحرام، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، نهي ليس عن الزنا فقط، عن كل ما يفضي إلى الزنا، كل وسيلة تقربك إلى الزنا وتفضي بك إلى الزنا، نهى الله جل وعلا عن قربانها، فالشريعة تنهى عن الحرام وعن كل ما يفضي إلى الحرام. وفي بابنا هذا الوقوع في المتشابهات مما يفضي إلى الحرام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتقائه، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. المضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم. قال وفي هذا بيان عظم شأن القلب في الجسد، عظم شأن القلب في الجسد، القلب الذي هو محل النيات ومحل التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا ويشير إلى صدره إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو محل نظر الله من العبد، الله لا ينظر إلى صوركم أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واستقامة القلب بها تكون استقامة الجوارح، استقامة القلب بها تكون استقامة الجوارح، وهذا ما يدل على أهمية القلب، هذا ما يدل على أهمية القلب، إذا كانت استقامة الجوارح تعود عليه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أحمد من حديث أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك أعظم ما يحرص عليه المرء الحرص على سلامة قلبه وصلاح قلبه، صلاح باطنه الذي يفضي إلى صلاح الظاهر، صلاح الباطن الذي يفضي إلى صلاح الباطن، وتوافق صلاح الظاهر مع الباطن هذا الذي صاحبه بإذن الله عز وجل يكون موفقا ويكون مسددا. مر معنا كلام في الدرس الماضي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. ذكر الشيخ إشكالا وهو قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. هذا الذي وفق لصلاح الظاهر والباطن، الله عز وجل يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، في الغالب يكون على خير ويختم له بالخير. ومن ثم العناية بالقلب وبصلاح الباطن أمر مؤكد، ونبهت على المظهرية الجوفاء التي ما تغني شيئا وما تنفع صاحبها إلا نفعا في الدنيا في خداع الناس، وهو في الحقيقة يخدع نفسه. إذا كان مريض القلب، قلبه فيه من الأمراض ما فيه، قد يكون حتى إلى النفاق والعياذ بالله، ويظهر للناس أعمال الصلاح كحال المنافقين بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يغني عنه شيئا يوم لقاء الله عز وجل. في الدنيا نعم يخدع وتجرى عليه أحكام الإسلام ويعامل بظاهره، لأن يعني ليس لنا أن ننقب عن القلوب، نحن نعامل الناس بالظاهر، فيخدع الناس وهو في الحقيقة يخدع نفسه، لأنه يوم لقاء الله عز وجل ينفع في وقت ويوم لا ينفع فيه الندم، يندم في وقت لا ينفع فيه الندم، لأنه ثمة تبلى السرائر وتعلم حقيقته، والمحاسبة يوم لقاء الله عز وجل على الظواهر وعلى البواطن، على ما كان يفعل في ظاهره وعلى البواطن أيضا. أما المعاملة في الدنيا فنحن نتعامل مع بعض بالظواهر فقط، والسرائر هاته توكل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب الإنسان وينقب عنها وينقب ما في القلب. فالحديث فيه دلالة عظيمة وإشارة للحرص على صلاح القلوب. الذي يريد أن يلقى الله جل وعلا على خير يحرص على أن يلقى الله جل وعلا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم من كل شبهة تخالف خبر الله جل وعلا ونبأه، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. نعم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. نعم، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف يكون وقع في الحرام وهو بالنسبة له متشابه ليس حراما بينا؟ ذكر احتمالين النووي رحمه الله. الأول قال أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس حراما، يعني هو متشابه لا يعلم حكمه، لكن من يعلم حكمه يعلم بأنه حرام، هذا الذي قلت يدعوه إلى أن يتكلم فيه، فلا يحرص على البراءة لعرضه، فيطعن فيه ويقول مثلا هذا يقع في الحرام لأنه يعلم بأن هذا الشيء حرام. وأما الفاعل الذي وقع فيه يقول هذا من المتشابهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الذي فعل هذه المتشابهات؟ يقول بأنه وقع في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ قد يكون حراما بينا بالدليل، لكن هو الذي خفي عليه. نعم. قال الثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال البعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السارقة. نعم، المعنى الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ليس المراد أنه وقع في الحرام حقيقة بفعله للشبهات، وإنما من جهة أنه قارب أن يقع في الحرام، هذا المعنى الثاني ذكره النووي رحمه الله، قارب أن يقع في الحرام. لأنه إذا كان لا يتورع عن المتشابهات فيتركها هذا يفضي به لن يقع في الحرام، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى الراعي الذي يرعى عند حدود الحمى وله مثلا 100 رأس أو أكثر، كيف يحرص على عدم دخولها إلى ذلك الحمى وهو مقارب لها؟ فقد تدخل شاة أو أكثر، لماذا؟ لأنه مقارب، فهذا المقارب الذي ما يجعل مسافة، وفي الحديث المراد ترك المتشابهات، إذا ما جعل هذه المسافة فإنه يوشك أن يقع في الحرام، يتدرج. وهذا كما ذكرت آنفا بالنظر إلى عواقب الأمور، بالنظر إلى عواقب الأمور، الحلال البين يفعله والحرام البين يتركه، لكن المتشابهات يقع فيها، فإذا كان يقع في المتشابهات ولا يتوقف هذا قد يقضي به بالتساهل الوقوع في الحرام البين حتى وإن ظهر له دليله. نعم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وقد قال في روايته هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. نعم، هذه المسائل في مصطلح الحديث في التحمل والأداء. إذا تحمل الصبي الحديث وهو مميز ثم أداه وهو كبير، فهذا يقبل منه، كهذا المثال النعمان البشير كان صغيرا لما سمع الحديث، لأنه قال سمعت رسول الله. لو مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يحتمل أنه سمعه من صحابي آخر فيكون مرسل الصحابي، لكن وقال سمعت رسول الله، إذن سمعه وهو صغير ثم أدى الحديث وهو كبير، فقالوا الصغير المميز إذا تحمل وأدى في كبره فإن هذا يقبل. ومثله أيضا، وهذا ذكره الشيخ من باب الشيء بالشيء يذكر، ذكر مسألة نظير هذه المسألة، وهي مسألة من تحمل الحديث حال كفره ثم أداه حال إسلامه فإن هذا يقبل، ويمثلون له بقصة أبي سفيان مع هرقل، تحملها حال كفره ثم أداها حال إسلامه. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. قال ثانيا، أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله. نعم، وهذا يفهم من الحديث أن بعضه يعلم بدليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمه كثير من الناس، كثير من الناس أي بعض الناس يعلمه بدليله. نعم. قال ثالثا، ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله. هذا هو الورع. متى اشتبهت عندك مسألة ولم تعلم حكمها، لم تعلم حكم هذه المسألة، أهي حلال أم حرام؟ مثلا عندك في باب المعاملات الأصل فيها الحل، لكن ثمة معاملات محرمة. طيب، أنت تتعامل معاملة وما تدري هذه المعاملة حلال أم حرام، فصارت من المتشابهات، ماذا تصنع؟ تقول معليش أنا هذه الصفقة أجريها ونكمل ثم بعد ذلك أسأل. لا، الورع هنا أن تتوقف ما دمت لم تعلم بأن هذه المعاملة حلال بين فيجوز لك أن تعمل بها، وما دمت لم تعلم بأنها حرام وهذا واضح للمتقي يتركه، فما دام متشابها ولم تدري حكمها فالورع أن تتوقف. فإذا اتقيت هذا المتشابه استبرأت لدينك وعرضك كما قال صلى الله عليه وسلم. ونمثل بالمعاملة، لأن المال قد يغري، الإنسان أحيانا تأتيه صفقة في معاملة ربما قد يقع في قلبه شيء، إن كان قلبه سليما قد يقع في قلبه شيء، ضيق في الصدر من هذه المعاملة، لكن يغلبه، تغلبه الفوائد وتغلبه الصفقة المربحة السهلة، ومع ذلك يأتي ويجي المعاملة وبعد ذلك يسأل، قال أنا فعلت كذا وكذا حلال ولا حرام، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هل سألت قبل أن يقع الفأس في الرأس، قبل أن تتعامل؟ وهذا الطريق بينه صلى الله عليه وسلم، التورع، الورع، ما كان فيه من الأمور المتشابهة يتوقف الإنسان ولا يتعاضاها. قال رابعا، ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وهذا مثال حسي يذكره صلى الله عليه وسلم يبين الأمر الذي يريده وهو أمر معنوي، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال خامسا: أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. نعم، وهذا أخذه الشيخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ قلنا قد يكون قد وقع في الحرام وهو لا يعلم وهو حرام بدليله، أو قارب أن يقع في الحرام. ومن هذا المعنى الثاني ذكر الشيخ هذه الفائدة: أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة. ولهذا الإنسان يجعل ماذا؟ يجعل مسافة بينه وبين الحرام البين، فما كان المتشابهات لا يقع فيه ويتورع. هذا أدعى، إذا كان متق ومتورع المتشابه يتركه، فما بالك بالحرام البين. فهنا بإذن الله سبحانه وتعالى تعين نفسك على ألا تلج الحرام البين، لأنها ستعالجك إن كانت أمارة بالسوء لأجل أن توقعك في المتشابهات، وأنت قد تركت مسافة بينك وبين الوقوع في الحرام. وعكسه أيضا، وهذا من باب الفائدة، الفرائض التي يؤديها الإنسان إذا جعل لها سياجا من النوافل، فهذا أدعى إلى أن يؤدي الفرائض ولا يكسل عنها، لأنه إذا جاء ما يضعفه من نزغ للشيطان أو وسوسة أو نفس أمارة للسوء، فإن الأمر يكون في تركه لذلك السياج الذي جعله وهو النوافل، ولا تمس الفرائض. فإذلك يجعل الإنسان ذلك السياج للواجبات والفرائض، ويجعل ذلك تلك المسافة عن الحمى عن المحرمات حتى لا يقع فيها. قال سابعا: أن فساد الظاهر، سادسا: بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. نعم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا من يعنى بصلاح ظاهره ينبغي أن يعتني بصلاح باطنه، فصلاح الباطن أدعى لصلاح الظاهر، صلاح الباطن أدعى لصلاح الظاهر. الذي يحرص على صلاح باطنه فيصلح قلبه، ومن ثم تصلح جوارحه، ومن ثم تصلح جوارحه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يصلح ظاهر الإنسان إذا أصلح باطنه. وهذه من الأمور المؤكدة التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها في هذا الزمان، وهي الحرص على صلاح الباطن. طيب يا أخو، لما أقول صلاح الباطن، ما يأتي أحد يقول إذا لن نلتفت إلى الظاهر؟ لا، أنا أقول إذا صلح الظاهر يصلح الباطن، وإنما التحذير من العناية بصلاح الظاهر من جهة الهيئة ومن جهة العمل الذي يظهر الإنسان حسن، ومن جهة الأدب المزيف ونحو ذلك الذي يخدع به الناس، وفي الحقيقة قلت ويخدع نفسه، هذا الذي ينبغي أن يحذره الإنسان أشد الحذر، وإنما يعتني عناية بالغة بصلاح باطنه وصلاح قلبه. نعم. قال سابعا: أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. نعم، فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. هذا يؤكد الأمر الذي ذكرته، ويرد على مقولة أن الإيمان في القلب. نعم، والإيمان في القلب صحيح، الإيمان نعم اعتقاد بالقلب صحيح، وعمل بالجوارح، هذا ما لا ينبغي أن يغفل عنه، وقول باللسان. تقول الإمام الذين يقولون هذه الكلمة يقولونها إذا أنكرت عليهم المنكرات، قال أنت تفعل هذا، هذا أمر محرم، وهذا أمر كذا من الأمور الظاهرة التي يتعاطاها، فماذا يقول لك؟ يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. وكي الناس كذا كذا ويتركوا هذا وواقعين في أشياء، يا رجل دعك من الناس، إذا أتك الناصح الأمين وبين لك خذ بنصحه واستجب قبل أن تحرم من التوفيق له مرة أخرى. فلذلك انظر لنفسك وعالج نفسك أن تقبل نصح الناصحين الذين يتأدبون في نصحك، الأمناء الذين يدرون الخير لك، الذين يسترونك. إذا بلغوك قالك: يا أخي أنت واقع في هذا الشيء وهذا شيء محرم، ما تأتي وتتكلم بالكلام الذي يكون أعظم من المنكر الذي وقعت، قد يكون أعظم من المنكر الذي وقعت فيه، وتذهب وتتكلم في الشريعة بغير علم، وتقول له: لا، الإيمان في القلب، وهذا ما يضر. كيف ما يضر هذا؟ فساد ظاهرك ينبئ بفساد باطنك، فساد ظاهرك ينبئ بفساد باطنك، ولو صلح باطنك لصلح ظاهرك. هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاحها صلاح الباطن، صلاح القلب، وصلاح للظاهر يتبعه، جوارح كلها تصلح، وأما إذا كان الظاهر فاسدا فإن هذا ينبئ بفساد الباطن. وطبعا يا إخوة فساد الظاهر ليس في الهيئة فقط ومخالفة الشرع فيها، بل حتى من جهة الأعمال ومن جهة الأقوال التي تظهر وما يظهره الإنسان، هذا هو الظاهر كله، هذا يشمل كل ما يظهر للإنسان، فإن كان فاسدا فإنه يدل على فساد الباطن والعياذ بالله. نعم. قال ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. نعم، وهذه الفائدة خذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه، قال محافظة الإنسان على دينه من النقص، مخافة أن يقع في الحرام، أو مخافة أن يكون فعله هذا وفعل متشابه يسترسل به ليقع في الحرام باعتبار النظر إلى المآلات. ويستبرئ لعرضه، قال وعرضه من العيب والثلب، حتى لا يقول الناس الذين يعلمون بأن هذا حرام هذا فلان قد وقع في الحرام. وتعرف أن الناس خاصة الذين لا يتقون الله عز وجل، الذي ينظر إلى إخوانه ويتربص بهم، تخطئ خطأ إلا ويتكلم، سبحان الله زعم أنت في الصف الأول وراه واقع في كذا، وهذا ما وقع في حرام بين بالنسبة له، وقع في المتشابه، هذا هو خطأه. نعم، هذا نسميه خطأ لأنه ما تورع، فهو هذا هو خطأه، ومع ذلك يأتي هذا ويقول هذا وقع في الحرام ونعلم بأنه حرام، وهذا وقع في الحرام وهو يظهر كذا ويأتي إلى المسجد مبكرا ولا يظهر من الخصال ويظهر من كذا، من الكلام الذي ما ينبغي أن يقال، لأن الإنسان المفروض إن رأى من أخيه خللا ينصحه، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن لا يهتك وإنما ينصح ويستر، تجده هكذا بخلاف شأن الفاجر، هو الذي يهتك ويعير، كما قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.